وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استقرضه من أعرابي فجاء يطالب به، وكان جمله أظن رباعيا في الحديث، فقالوا يا رسول الله نجد له إلا مسنا، قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وفي قصة أخرى أعطى جملين بدل جمل واحد، فهنا النفع الذي ليس فيه شرط ولو كان ماديا هذا مسموع به شرعا. هنا لا يوجد نفع مادي مقابل 100 مثلا 101 أو 105، فما أرى في المعاملة محظورا من هذا الباب. أنا عارف أنا عارف يا أخي، لكن جوابنا كان نفع مشروط ليس مقابل زيادة على 100 ولو قرش واحد. على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده بهذه القضية. الله أعلم. مضمن بدون ما يعلن عنه وبدون ما يذكر، هذا الشيء شبه اتفاق عليه، فأعتقد بأنه إضافة الشرط يعني هو من باب التأكيد فقط لا أكثر ولا أقل. قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة لآخرين. يعني مش ضروري نتصور أن كل جماعة في عندنا التسامح الضمني اللي عم تفضل فيه، مو شرط في كل الجماعة، فقد يكون من باب التأكيد وقد يكون من باب التحقيق. نعم. هو في مثل هذه الحالة واحد مثلا الجمعية تنتهي بعد 6 أشهر وخرج الرجل منها بعد 3 أشهر، هم يعني الحل الوحيد انهم يعطونه ما دفع 3 أشهر ثم يسقطون واحدا من العدد، يعني لا يأخذون منه المال ولا يزيدون عليه، انما يأخذ ما دفع وينصرف. بس هذا وارد فيما اذا كان مدة محددة. لا، هي احيانا يعني تتكرر مثل ما بيقولوا في ال نعم قضية القاء، يعني فهو له بداية ونهاية. شيخ ما ذكرت مسألة الموت. شيخنا إذا واحد هل ذكرت هذا يرد عليه فيما لو كان رجل حاضر بين أيديكم إلى آخره، لكن قطع عنكم سافر مرض مات، هذا كله ذكرته.